الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الخالقية والرازقية والآمرية ثلاثة يملكهن رب العباد عز وجل، ألا له الخلق والأمر. الذي خلقنا هو الذي جعلنا لا ننحني إلا له، والذي رزقنا جعلنا لا نخاف من شيء إلا منه، والذي أمرنا هو الذي يجب أن نأتمر بأمره سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. وإن كان الإنسان قد أنبته الله من الأرض نباتا، وأنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، لكنك ترى أن الإنسان منا عبارة عن قبضة من تراب الأرض ونفخة من روح الله عز وجل. فالإنسان الصالح شجرة معكوسة، جذورها سماوية وفروعها في الأرض، يعني ليست جذورها أرضية، لا، جذورها سماوية، جذرك سماوي. ولذلك أسكن الله أبانا آدم الجنة لأن جذره سماوي، والفرع والثمرات تظهر آثارها في الأرض. والذين يتحدثون عن إعادة حوزة الأسرة المسلمة إلى مكانها، أتعجب وأقول لهم: أين هي هذه الأسرة؟ هل تركتمونا حتى نحدثها؟ أين هي المرأة المسلمة التي كانت خالتي وخالتك وجدتي وجدتك تمكث في بيتها إذا عاد الرجل إليها وجدها يعني ملكة الدار وربة البيت؟ هل أبحث عنها أنا في السوق أم في محل الوظيفة تضع الأحمر في شفاهها وفي أظافرها؟ وما رأيت في حياتي أحمر من ذلك. عندئذ هل هذه أحدثها عن الدين وعن طاعة الزوج وعن تربية الأولاد؟ هل صنعنا كولاة أمر أو صنع معنا ولاة الأمر في عالمنا الإسلامي ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من قريش: خلوا بيني وبين الناس؟ يخلى بيننا وبين الناس ربع ساعة على المنبر يوم الجمعة، هل هذه تنبت شيئا؟ لا، طبعا بالطبع لا. فما الذي حدث؟ أمة استعنجت في أرض مستأذبة، الأرض مليئة بالذئاب والأمة مستنعجة، نعاج أو قطيع ليس لها قائد، في أرض مستذئبة، فأصبحنا في خوف من غيرنا، وأصبح غيرنا في حالة تخوف منا. لكن المصيبة أن خوفنا بإطار وأن تخوفهم بإطار آخر. أنا أريد أن تعيروني آذان قلوبكم لحظات. خوفنا من الآخر خوف المتثائب، خوف النائم. أنت عندما تخاف يجب أن لا تنام. لو أن أنت بجوار ولدك في المستشفى وصل له أجهزة، تخشى أن تنام الممرضة أو الطبيب المناوب فتستيقظ بجوار ولدك أو من تحب، حتى لو انفلت شيء من الجهاز استيقظت فورا، أو انتهى الجهاز عن قياس نبضه أو حركته أو تنفسه، فأنت في حالة لأنك خائف على ما تحب. لكن خوفك على الدين ظنا منك في قضية عبد المطلب إن للبيت رب يحميه، فأنت لا داعي لأن تتحرك ولا داعي لأن يعني تدافع، لأن الله يعني أوجد هذا الدين وهو الذي يدافع عنه، هذا ظنك أنت، فخوفك متثائب. أما تخوفهم فتخوفهم منا فتخوف متذائب، يعني يأخذ صورة الذئب المفترس، ونحن أمة من الواجب أن نحول الأرض المستأذبة إلى الذؤابة. فاللغة العربية لغة ثرة ولادة، كلمة الذئب يقال لأنه مستعلي بالافتراس، لكن الذؤابة هي الشيء المرتفع. قال عبد المطلب إن محمدا هو الذؤابة في قريش، أي شيء أكبر شيء مرتفع. فنحن مأمورون كأمة مسلمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالسؤال العجيب الذي أطرحه بعد هذه المقدمة الثقيلة، يعني هل لنا بعد أن انتقضت الأرض وانتفضت عن ذئاب مفترسة في كل بقعة من بقاع الأرض، تفترس الأخضر واليابس سبحان الله، وتقتل الصغيرة والكبيرة، عالم متذائب يبحث عن مصالحه في يعني قطعان من النعاج، فاستنوق الجمل لما استأسد الحمل، أو استأسد الحمل لما استنوق الجمل. فسبحان الله العظيم، هل لنا، وهذا سؤال الذي أطرحه، هل نستطيع نحن كمسلمين أن نحول الأرض إلى مسجدة مرة أخرى؟ ما معنى مسجدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهر، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. القضية ليست في الصلاة في مكان، يعني الأرض ليست مكان للسجود فقط، لا، أن تتحول الأرض إلى مسجدة لله رب العالمين، أن يذل العبد أو تذل البشرية لخالقها، أن تتحول إلى مسجدة. كيف تتحول إلى مسجدة؟ لما عشت مع القرآن تقريبا نصف قرن وتدبرت فيه، وجدت العجب العجاب، وجدت في أدبيات الفقه الإسلامي وفي كتب الرعيل الأول عند زمن التألق الحضاري، في زمن التألق أو التأنق الحضاري، أنا أخاطب عدة المثقفين في عالمنا العربي والإسلامي، وهم أنتم إن شاء الله، فأنتم الذؤابة الفكرية في المجتمع. أقول لما لاحظت الأدبيات والألفاظ في كتبنا بعد القرآن والسنة، وجدت أن في زمن التألق الحضاري تكثر الأفعال، تذكر الأفعال في الأدبيات، وعند الانحطاط الفكري تذكر الأسماء، لأن الأسماء لا تكلف. يعني ما معنى الأسماء؟ يعني يقول لك أنا عراقي، بابلي، أشوري، أنا شامي، أنا مصري، أنا خليجي، أنا مغربي، أنا كولومبي، أنا أفريقي، أنا هذه الخيبة التي ما أورثت لنا إلا عبسا وذبيان، هل غادر الشعراء من متردمي، أم هل عرفت الدار بعد توهمي، يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا، دار عبلة وسمها هذا قال عن ترى، لكن نحن لو ذهبنا إلى البيوت لن نجد عبلة، فإن عبلة في السوق ترتع. المهم مع القطعان، القضية أن سبحان الله في الأدبيات الكبرى وأولها الكتاب والسنة، انظر إلى مواضع ثلاثة. أول ما أمر أو أول ما نزل من القرآن اقرأ، فعل أمر، اقرأ بمعنيها الواسع يعني. ثم أول سورة وهي سورة الحمد، وإن كانت الصيغة خبرية، الحمد لله رب العالمين، أي اجعل من أعمالك محمدة، اجعل من أعمالك كلها محمدة، يعني احمد الله عز وجل واجعل نفسك وأسلوبك وسلوكك تحمد فيه، فتحمدك الزوجة ويحمدك الابن ويحمدك الأب ويحمدك رئيسك في العمل وحاكمك ووزيرك والذي يعمل تحت يدك، العالم يصير محمدة. فالحمد لله رب العالمين عندما تأخذ هذا المعنى هذا فعل. آخر سورة في القرآن سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، هذا فعل أيضا. فعندما ترتقي الأمم أو الأمة تكون الأفعال هي الفيصل، الأفعال هي الفيصل، وعندما تنحط الأمة تكون الأسماء والمسميات، هذه جنسية كذا وهذه عرقية كذا وهذا مذهب كذا وهذه جماعة كذا وهذه راية كذا، هذه مسميات، يعني أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاضا صولة الأسد. طيب، يريدون منا أن نتحدث عن إعادة العائلة إلى حظيرة الأسرة مرة أخرى، أو الأسرة إلى حظيرة البيت. طيب، هل منعتم عنا المتصالكين الذين يتصالكون علينا 24 ساعة في وسائل الإعلام حتى يؤثروا على تفكير أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا؟ يعني هل منعتم هذه الهدامات التي تحيط بنا في كل حدب وصوب، وتطلب مني في ربع ساعة أن أعيد القطيع الشارد إلى حوزة الحظيرة البيتية مرة أخرى؟ كيف؟ كيف؟ يعني سبحان الله العظيم، ينفرد هذا وذاك من صعاليك قومنا وبني جلدتنا من العلمانين وغيرهم والكارهين لدين الله، ويطالبون العلماء والدعاء بتغيير الخطاب الإسلامي وتجديد الخطاب الإسلامي ومش عارف تحديث الخطاب الإسلامي. ما علاقتك أنت بالخطاب الإسلامي؟ إذا لم تكن، أنا أعرف بعضهم لم يسجد لله سجدة ولم يركع لله ركعة، ويأتي ليعظ العلماء أخي عنزة مريضة تخرج من مربضها لتنظر إلى قرص الشمس وتقول لها: ما الذي استفادت البشرية منك أيتها الشمس؟ يا ناطح الجبل العالي ليوهنه، أشفق على القرن لا توهن على الجبل. ذبابة حطت مرة على نخلة ثم قالت لها أيتها النخلة: إنني أستعد للطير فتماسكي. تبسمت النخلة قائلة: أنا ما شعرت عندما حططت، فكيف أشعر بك إذا غادرت؟ سبحان الله، فيا عجبا لطفل ربيته صغيرا ألقمه بأطراف البنان وعلمه الرماية كل يوم، فلما قال أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، وعلمه القوافي كل يوم فلما قال قافية هجاني، وعلمه المروءة كل يوم فلما طر شاربه جفاني، ألا شلت يمينك حين ترمي وطارت منك حاملة البنان. هؤلاء الذين يعوون في وسائل إعلام معينة للخوض في العلماء، يا أخي سبحان الله، اتركوا العلماء يعلموا الأمة، اتركوا المربين يعيدونهم إلى حوزة الدين مرة أخرى. لو أن ألف باني خلفهم هادم واحد لكفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ إذا كان ألف باني يبني وهادم واحد يهدم خلفهم لن يكون بناء، فكيف بإنسان يبني وخلفه ألف هادم؟ هذا يراقب لغته، هذا يراقب أسلوبه، هذا يراقب تجاوزاته، هذا يا أخي اتق الله. سبحان الله، كفوا أيديكم، هكذا قال القرآن للصحابة في بداية الدعوة، والحبيب يطالب قريش ويقول: خلوا بيني وبين الناس. أحبتي في الله، هل لنا أن نحول الأرض إلى مسجد؟ ما معنى أن نحول الأرض إلى مسجد؟ القرآن لما تلاحظ من البعد الثالث له اهتم بالبعد الزماني والبعد المكاني. فلما قام الخليل وابن إسماعيل برفع القواعد من البيت كان يعبر عن التمكن المكاني، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل كان هذا تمكن مكاني. ثم قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، هذا تمكن زماني. ذلك لما دخل على النمرود وهو يعلم أن الله هو الذي يملك التمكن الزماني والتمكن المكاني، قال للنمرود: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لأنه يعلم تماما من بيده الملك. سبحان الله، لمن الملك اليوم؟ ليس في الآخرة فقط، لمن الملك اليوم؟ لا، الكون له رب، الكون له رب. لكن كثيرا من المسلمين يظنون أن الدعاء بديل العمل. لا، الدعاء عبارة عن مكمل للجهد البشري وليس بديلا الدعاء. يعني مثال بسيط، تعلمون، وأنا أذكركم فقط، في غزوة بدر أولا استشار الرسول الصحابة صلى الله عليه وسلم لكي يكون الأمر شورى، لكي نتعلم نحن في الأسر كيف نستشير، وبعدين الحباب بن المنذر يسأله سؤالا: يا رسول الله، أمنزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ قال: لا، الرأي والحرب والمشورة. قال: هذا ليس بمكان. تعال لننزل عند بئر بدر ونصنع كذا. نزل الحبيب صلى الله عليه وسلم على مشورة أحد الخبراء، وده مهم جدا، كما كان عبد الله بن أريقط وهو مشرك قائد رحلة الهجرة لأنه خبير، والإنسان يستعين بأي خبرة من أي مكان، انظر إلى ما قيل لا إلى من قال. ثم بعد أن صف الصفوف سأل الصحابة سؤالا: من كنت جلدت له ظهرا أو كذا أو كذا، يعني اللي له حق عندي بالعامية كده. الرسول يقول هذا القائد المعصوم الذي له حق عندي يأتي قبل المعركة، لأن الظلم ظلمات. سواد بن عبد الله الله يرضى عنه قال: نعم يا رسول الله. قال: ما لك عندي؟ قال: أوجعتني بالسواك، لأن الرسول كان يسوي الصف بسواكه هكذا، سبحان الله. ف يعني بدأ الرسول في الكشف عن بطنه حتى يعني يقوم سواد بالقصاص من حبيب الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا يا رسول الله، أنت أوجعتني بالسواك بين كتفي في ظهري يعني. فما كان من الرسول إلا أن حصر رداءه، وما كان من سواد بن عبد الله إلا أن يكب على خاتم النبوة بين كتفي الرسول ليقبله، ويقول: سمعتك تقول من رأى خاتم النبوة لن يعذب في النار، فربما أقضي شهيدا في هذه المعركة فيكون آخر ما رأيت وجهك وخاتم النبوة يا رسول الله. وما كان لسواد بن عبد الله أن يقتص من خير خلق الله، سبحان الله. بعد ما عمل كل الإجراءات يعني أتيناه من كل شيء سببا كسلفيه ذي القرنين، فأتبع سببا، عندئذ جلس في العريش المختص به وحارسه أبو بكر رضي الله عنه، ويرفع يديه إلى السماء وتسقط عباءته الشريفة من على كتفيه، ويعيدها أبو بكر إليه ويقول: يا رسول الله هون عليك، إن الله منجز لك ما وعد. ويقول: يا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض. وهو جالس في التشهد يبتسم، وأبو بكر يراقبه: ما الذي جعلك تتبسم في صلاتك يا رسول الله؟ قال: رأيت جبريل ومعه 5000 من الملائكة مسومين يسلم علي، فرددت عليه السلام وأنا في الصلاة. سبحان الله. يعني متى دعا رسول الله في غزوة بدر؟ يعني لو كنا نحن من سنة من مايو 48 من القرن الماضي 1948 ميلادية إلى الآن، يعني سبحان الله على تقريبا 70 سنة، ملايين المسلمين، اللهم أعد إلينا المسجد الأقصى، يعود المسجد الأقصى بأسرة مهلهلة، المسجد الأقصى يعود بفكر زائف، المسجد الأقصى يعود بصعاليق في وسائل معينة تهاجم هذا وتهاجم ذاك، أو يهاجم بعضنا بعضا، وإذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري، أليس فينا من صالح؟ فينا صالحون وصالحات، بالعكس الأمة فيها خير. وإن كانت الدولة الإسلامية أو الدولة المسلمة سقطت، فإن الأمة الإسلامية لم تسقط، هذه أمة باقية إلى يوم القيامة. هذا فرق، يعني هذا كلام في محاضرات أكاديمية، فرق بين الدولة والأمة. الأمة المسلمة تظل باقية إلى يوم القيامة. أليس فينا صالح؟ أنهلك وفينا الصالحون يا رسول؟ قال: يا عائشة، إذا كثر الخبث متى الساعة يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فارتقب الساعة. إذا وسد الأمر لغير أهله، وصار أمر العامة عند الرويبضة الذين يفتون الناس فيضلون ويضلون، فما عاد المسجد الأقصى. لماذا لم يعد المسجد الأقصى؟ لأن الذين استولوا عليه أطهر من أبدا. القضية أن الذي يعني بيده مقاليد أن يعني كما أقول، خذوا مني تعبيرا، أن نسمن التصورات ونقرئن التصويرات، نسمن التصورات أن نجعل تصوراتنا سماوية علوية، ونقرئن التصويرات نقرئن أن نجعلها قرآنية من كتاب الله ليس من كلام هذا ومن كلام ذاك. أحبتي في الله، إن أردنا دفئا عاطفيا في أسرنا يجب أن نفهم أن هذا الإنسان الذي خلقه هو رب العباد، والذي يصلحه هو المنهج، والذي يملي علينا المنهج هم المربون، والمربون هؤلاء هم العلماء الربانيون. إما أن نتركهم وأن نخلي بينهم وبين الناس، وإلا أن تأكلنا حشرات الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، اشتغالك فيما هو مضمون لك وتقصيرك عما هو مطلوب منك دليل على انطماس البصيرة فيك. هكذا قال ابن عطاء في حكمة: اشتغالك فيما هو مضمون لك. الله ضمن لك الرزق، ولكن عليك أنت الأسباب. مجرد الأسباب هذه لا تقدم ولا تقول، لكن لابد من الأسباب، لابد. الرسول في بدر صنع كل الأسباب ثم جاء الدعاء. طب في الهجرة، قبل الهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في العام العاشر يطرق بابه بالليل طارق، أم هانئ زوجه الكريم بنت أبي طالب بنت عمه اللي تزوجها بعد خديجة، فتحت الباب في وقت عجيب منتصف الليل. قالت: رجل عجيب من الباب لم أره يا رسول الله، وخلفه دابة كالحصان. قال الرسول: لابد أنه جبريل. خرج: السلام عليك يا رسول الله. وعليك السلام جبريل، ربك يستزيرك هذه الليلة فزره، أنت في ضيافة ربك. وأخذ على البراق وذهب للمسجد الأقصى وصلى بالأنبياء وصعد للسماوات وعاد في جزء من الليل، حتى إن عمامته الشريفة مست فرع شجرة وفي طريق إلى بيت المقدس، وذهب للمسجد الأقصى وصلى بالناس بالأنبياء وصعد للسماوات وتلقى موضوع الصلاة ونزل وعاد، وجد الغصن ما زال يهتز. يعني بالله عليك الغصن يهتز كم ثانية؟ المهم، الله أعلم أنتم ساكتين صمتا ولا ساكتين لا فهم، المهم إن شاء الله فهما بإذن الله. المهم سبحان الله، يعني الغصن يهتز ثانيتين ثلاثة بس فقط، يعني اخترق حاجز الزمان والمكان لأنه كان في ضيافة ربه. فكان ممكن في موضوع الهجرة يأتي جبريل يطرق الباب يأخذ الرسول ولا يراه أحد، وفي لحظات يكون 455 كيلو متر بالنسبة لجبريل، يعني البراق يضع حافره في المنطقة التي تراها عين البراق، عين هذه الدابة العجيبة، وكان وصل في خطوتين كان في المدينة. لكن لا، اتخذ الأسباب، واستخدمت أسرة أبي بكر كلها في عمل الأسباب. أسماء تحمل الطعام وتشتق نطاقها رضوان الله عليها، وعبد الرحمن أخوها يسير بقطيع الغنم خلفها حتى يخبئ على قريش سبحان الله. ورغم ذلك وصل أبو جهل إلى ومن معه على باب الغار، لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا يا رسول الله، قال يا أبو ما ظنك باثنين، الله ثالثهم. يعني اتخذ الأسباب في غزوة الخندق، اتخذ الأسباب في غزوة حنين سبحان الله، غر المسلمين كثرتهم، كما يغر بعضنا أننا نحن المسلمين الوحيدين المؤمنين في الدنيا وغيرنا من غير المسلمين فنحن منتصرين عليه. كيف؟ لابد من الأسباب. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا، سبحان الله، يعني لن نغلب اليوم من قلة. ودخلوا في مضيق الجبل وهوازن وغطفان اختبأوا خلف الجبل، ورشقوا الجيش المسلم فجأة بآلاف من النبال، وسبحان الله فإذا بالجيش يفر كله وما ثبت مع النبي إلا عشرة رضوان الله عليهم وصلى الله وسلم على قائدنا محمد، عشرة. حتى نادى العباس بن عبد المطلب وكان جهور الصوت: يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة المائدة، هكذا. فآب الناس إلى رجلهم مرة أخرى سبحان الله بعدما عملت النبال. يعني إذن الإنسان لا يغر بالكثرة ولا يغر، شوف بإيجاز الخلق والرزق والأمر بيد الله. يعني يا موسى لا تخش فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا. يا موسى لا تخش من ذي سلطان ما دام سلطاني باقية وسلطاني باق لا يزول أبدا. يا موسى لا تغفل عن الشيطان لحظة واحدة فإنه لا يغفل عنك أبدا. فثق تماما أن في السماء رزقنا، وأن الله عز وجل كافينا إذا طرقنا بابه، وإن نصرناه ينصرنا. ورب العباد وضع مقاليد في الأسباب في هذا الكون. أمنا مريم وهي فتية يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يا مريم وأنى لك هذا، قالت هو من عند الله. وهي قوية، فتية، فتاة عندها صحة وقوة. عندما كانت في حالة ضعفها وحالة ولادتها ولحظة المخاض ولحظة الولادة، وهي أضعف الحالات عند المرأة، يعني يقول لها ربها: وهزي إليك بجذع النخلة. يعني عدم تعطيل الأسباب هو الذي جعلنا نتواكل ونجلس في هذه الحضرات والدوائر الحلزونية، نتمايل يمنة ويسرة، ونظن أن ذكر الله هذا ينزل علينا رحمته. رحمة الله تنزل إذا ائتمرنا بأمر الله، ووقفنا عندما نهى رب العباد عز وجل، وتبعنا العلماء الربانيين، وتركناهم يبثون في الناس الخير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اصلح لنا ذرياتنا، اللهم اصلح لنا ذرياتنا، اللهم اصلح لنا ذرياتنا. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أمن إخواننا في كل مكان، اللهم أمن بناتنا وأبناءنا في كل مكان. اللهم أنزل عليهم سكينتك وقوتك يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. ارزق بناتنا الأزواج الصالحين وأبناءنا الزوجات الصالحات، ووفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، هناك خطب، يعني لا أتمنى أن يكون هناك درس، لكن عادة يعني تقريبا فوق تربو على 40 سنة أن يكون درس للجمعة. هناك ألفاظ ثلاثة أنا قلتها على المنبر أنا لم أفهمها، فإن شاء الله بإذن الله نشرحها، عساني أن أفهم إن شاء الله. توحد الله، عباد الله. تكلمنا عن الفرق بين خوفنا من الفرق بين خوفنا من القوم الآخرين يعني، وخوف الآخرين منه، أو تخوف الآخرين منه. الخوف الظاهر منا خوف الإنسان النائم، خوف متثائب، يعني لا أعد عدة لما أخاف منه. يعني أنا لما ضربت المثل بأن أنا أخاف على أن الجهاز يتوقف للتنفس عن ابني في غرفة الإنعاش أو غيرها أو من أحب، سبحان الله، أظل يقظا. هذا هو الخوف الحقيقي، ولا الخوف أننا خلاص يعني ندعو على الأعداء بالويل والثبور، وإن شاء الله ربنا الشافي المعافي. ما ربنا الشافي المعافي أمر طبيعي، إن شكيت تبقى مصيبة، لكن هناك أسباب. الولد مرض، نطرق باب الطبيب ونشوف أفضل الأطباء والمشهود له بالكفاءة، توكل على الله ونقول والله الراجل ده مسلم بيسمي الله في بداية الكشف، وإن شاء الله ويقول دائما بإذن الله ربنا يعني يرجع المشيئة إلى الله، وإنما هو اتخاذ أسباب. هذا خوفي على الولد، لما خاف على الولد خوف عملي، لكن خوف متثائب لا قيمة له. أما خوف الآخر أو تخوف الآخر هو تخوف متذائب، خوف الذئب. الذئب يعدو على من لا حارس له، فلما وجدوا أن الأمة لا تحرس نفسها بدينها، وأنها صارت تطبل مع المطبلين وتزمر مع المزمرين، رغم أننا قلنا من سنوات طويلة: ومن يضحك له زمن الغواني فإنا لا تحركنا الدفوف. يعني يا قوم اثبتوا، خليكم حوالين العلماء، خليكم في المساجد، فالمسلم في المسجد كالسمك في الماء، إن خرج منه ماء. رب الناس في المساجد، يا أخي سبحان الله، علينا أن نحصي الكلام الذي نسمعه من أفواه الدعاة والعلماء الربانيين والكلام اللي نسمعه من أفواه الآخرين، كلام ما أنزل الله به من سلطان. انظر إلى الشبكة العنكبوتية والعالم الافتراضي، ما الذي يقال فيه؟ تجريح وتقبيح وتقليل وشتم لهؤلاء وقبيح من هؤلاء، ويقول هذا عندنا لا يجوز، هذا عندنا غير، يقولون هذا عندنا غير جائز. ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ الذبابة تقول للنخلة خلي بالك امسكي نفسك، هتعمل ايه؟ انا هطير. تطير مين يا رحمن؟ ما انت لو حطيت وطرت يعني النخلة، ما سبحان الله لم تشعر النخلة بشيء. هكذا يقولون سبحان الله. الامعات عندما تظهر، يقول صلى الله عليه وسلم ان ان يهلك الوعول وتظهر التحوت. شوف تعبير رسول الله، يهلك الوعول، الوعل اللي هو المقاتل بشراسة، وعل له قرن يعني، وعل رئيس في قومه سبحان الله. يقول فيسمع، رأت أمنا عائشة بعضا من الشباب يمشون هكذا يلبسون المرقعة من الثياب ويحنون ظهورهم ينظرون إلى الأرض، قالت من هؤلاء؟ إيه الصورة الغريبة دي؟ قالوا هؤلاء النساك يا أم المؤمنين، دول ناس يعني زهدوا في الدنيا وشباب يعني ما لوش دعوة، ده بتاع المسجد يروح المسجد النبوي ويرجع ويحضر الدروس. قالت رحم الله عمر، كان إذا سار أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناسك حقا. هل النسك في ظواهر الأمر ظواهر الحركة، أم النسك في القلب؟ يا أخي سبحان الله العظيم، يعني إحنا تكلمنا في في في في الخطبة عن قضية التعبير الأول الذي لم أفهمه، أرجو أن أكون فهمته الآن، اللي هو خوفنا متثائب وخوفهم متذائب، يعني يخطط لك ويعمل لك سبحان الله. يا أخي في هرتزل فين من قبل 1900؟ وبعد 50 سنة، وكان بعد 50 سنة بالضبط، نحن وشبابنا نريد وضع قدما على قدم، ونريد جن سليمان أن يأتي لنا بعرش بلقيس، يلا نكروا لها عرشها، يلا خلاص. يريد شبابنا أن يقفز فوق التمرحلية، المراحل والتمكن يجب أن يتمرحل، يعني يربى الجيل. شوف أنا أرى برؤية الضيقة الصغيرة أن إذا أردنا يعني عائلة وأسرة مسلمة صالحة تصلح بها الشارع ويصلح بها الحي وتصلح بها المدينة وتصلح بها الدولة ويصلح بها العالم الإسلامي ثم يصلح بها العالم كله، لأن نحن أمة مخرجة ليست لأنفسنا وإنما كنتم خير أمة، إيه مش أخرج، لا أخرجت للناس. أي ناس؟ كل الناس. فماذا قدمنا للناس؟ ماذا قدمنا للناس؟ لم نقدم شيء، لم نقدم شيء، لأن الناس مظلومة معنا. قدمنا لها صور مشوهة ليست بالدين من شيء ابدا، صيرنا عاداتنا. اقول لك شيء، اخترع المسلمين اليومين دول، كنت انا قلت لك قبل كده، اخترعوا اشياء نخترعها في الافراح وفي في المآتم. تدخل المآتم سواء مجلس الاخوات او مجلس الاخوة، حط وضعين المصحف 30 جزء، كل واحد يروح داخل ماسك جزء، وبالتلكس، وفي تلكس دايما اللي خلاص خلص ثم الفاكس ثم الانترنت، المهم يعني ولو عارف المهم يعني. انا قرأت الجزء 23، خلصوا وروح يحطه، يدخل ضيف تاني معزي يروح ماسك يقول لا انا قرأته خلاص، الملائكة خلصت من ده، خذ اللي بعده. لو دخل عمر بن الخطاب انتوا تهرجوا؟ انتوا تستعبطوا؟ انتوا تستهبلوا؟ بالعامية كده يعني، هم الثلاثة يعني طبعا استعبط واستهبل يعني كده، واستظرف كمان سبحان الله، هم الأربعة. دي نقطة. النقطة الثانية يا سيدي، أخ كريم بعت لي رسالة من دولة حبيبة وعزيزة علينا، عائلة فلان مات عميدهم، هم له أولاد وأحفاد، طالعين استمارة كبيرة كاتبين فيها الأسماء، الأولاد البنات أحفاد السبت والحفيد والحفيدة. فلانة مروة عليها الجزء 17، وتامر عليه الجزء 29، أما سامي فالأخ الكريم المريد لنا قال يا مولانا أنقذنا بفتوى لكلمتين. والله قلت له الله يبارك الله فيكم يا ابني، علمتني شيء ما كنت أعرفه. هو الجماعة دول العيلة دي بارك الله فيها وممثلاتها من العائلات عشان يقرأوا المتوفى يعني أبوهم يعني. ثم هو لقوا أن الملائكة أديلهم آلاف السنين ما خدوش أجازة، آلاف السنين من قبل إيه؟ قبل أبينا دول مشغلين إيه؟ كتابة حسنات وسيئات. سمع؟ فالعيلة دي مشكورة كده، جاءت الملائكة اركن أنا هكتب دفتر جاهز ومني لله على طول. روح يا شيخ منك لله أنت، هو لا إله إلا الله. هو مش عايز الملائكة تكتب، خلاص الملائكة تعبت وكلت، واخد بالك انت؟ فهو قام بما تقوم به الايه الملائكة. الله يرضى عن الحسن البصري لما قال ماذا تصنعون؟ احنا بنعد كده سبحان الله 10,000 مرة والحمد لله. قال تعدون على الله حسناتكم، عدوا سيئاتكم، انا اضمن ان الله لن يضيع لكم حسناتكم. ماذا يقال عندما يخرج للعرش تحت العرش لكل واحد منا 99 سجلا كل سجل مد البصر؟ الثلاث أسئلة إيه؟ ها؟ ألك حسنة مخفية؟ هل ظلمك حفظتي؟ بس السؤالين الأولين يخصوا مين؟ اللي أنت عايز تريحهم دول الملائكة. يا أخي ربنا قال لا يفترون، يعني لا يفترون؟ بالته يعني بالتاء مش بالطاء، لا يفترون، لا هم بيقولش لا يفترون يعني إيه؟ ليس عنده إيه؟ فتور، فتور، خليك رقيق، فتور. الفتور ده سبحان الله العظيم، الله يرحم الشيخ كان يعلمنا وإحنا صغار إخراج الحروف إخراجا صحيحا. يا حبيبي يا ابني يا ابني طلع لسانك في الثاء، الثاء ما فيهاش أدب، الثاء والذال والضاء ما فيهمش أدب، تطلع فيهم لسانك كل بعد كده الكلام ما تطلعش لسانك لحد، خلاص للثلاثة دول طلع لسان. يقول إيه؟ واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. قال أنت لو ما طلعتش لسانك في الثاء يبقى اذكروا إذ كنتم قليلا في إيه؟ فكسركم، دغدغكم يعني، حطمكم يعني. شو اللغة؟ لغة مهمة، اللغة مهمة. قلت لك يعني مش الملك يا عم، مش كده. يعذر الجاهل. دخلت امرأة مصرية على الإمام الشافعي طلبت أن تزوره في آخر أيام، قالت ادعي لي دعوة لرجل طيب. فقالت أدعو الله عز وجل أن يشفيك، وخرجت. بكى الشافعي قال يا رب بلسانها لا بقلبها، ما تقصدش اللي قاعدين زي حالاتكم كده فاهمين في اللغه. قالوا ماله الشافعي، ماله بتدعي له بالايه؟ يشفيك بالضم يعني يهلكك، اما يشفيك ها يعني واذا مرضت فهو ايه؟ ولا يشفين. طب يا اخي بص بصه في المصحف مره ثانيه يمكن تلاقيها. الله، فالانسان اللي يعني سبحان الله اذن الشافعي لا اله الا الله. ابو بكر رضي الله دخل السوق فلقى رجل بياع قماش، قل له هل لا تبيعني هذا الثوب؟ قال الرجل لا عافاك الله. قال هل لا قلت لا وعافاك الله؟ ايه ده؟ ايه الاذن اللغوية دي؟ هي طبعا ما تفرقش عندك لا عافاك الله لا وعافاك الله، انتوا الحروف كلها يعني يا استاذ انت بتحبكها ليه يا استاذ؟ ما احنا بضد عدم التحبيك ده اللي وصلك لكده، خلي بالك انت، انا بقول لك السبب هو. فاول كلمة انا ما فهمتهاش في الخطبة ها اللي هي الايه يعني الخوف المتثائب والخوف الايه المتذابة، وان كنا ربنا يبارك في اخونا الدكتور عربي كشاط له الفاظ قريبة من هذا. المهم في جملة تانية انا ما فهمتهاش بصراحة وقلتها لك، سمونت التصورات وقرأنت التصويرات. سمونة يعني ايه؟ يعني تجعل اخلاقك سماوية. لما تلاقي ولد مطيح في العيلة وخلوق ابن اختك تحب دايما يزورك وتتمنى ان تعطيه بنتك، مش عشان هو ابن اختك، لا عشان الولد مؤدب سماوي الخلق، حليم مؤدب، يقعد كده مؤدب، اذا ضحك يضحك بادب، واذا كلم يكلم، واذا طلب يطلب بادب. ازيك يا خالي؟ بخير الحمد لله. كيف صحتك؟ اخبار ولد الثاني؟ الواد الثاني والعياذ بالله رب العالمين، انت اللي عايز ده تشوفه ولا تشوف امه؟ سبحان الله، يعني يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، سبحان الله. ففي ولد مسمون الاخلاق، مسمون يعني اخلاقه سماويه، سبحان الله. محمد بن سيرين كان يخرج لصلاه العصر، الحريم والبنات والشباب يخرجوا من البيوت ليشاهدوا وجهه، يقول والله ان ايماننا يزيد عندما نرى النور على مخايل وجهه. النور كان عنده 11 سنة هو ابن سيرين هذا، وللأسف المسلمين ما يعرفوهوش إلا بتفسير الأحلام، لأن الأمة نايمة، الأمة نامت فما يعرفوش. ابن سيرين ده علامة عالم، ده آخر صفحة في في في في منهجه تفسير تأويل الرؤى بس. فقالوا يا ابن سيرين أنت إزاي بتفسر الرؤى؟ ده ما شاء الله يعني. كان لغاية القرن الثالث الهجري كان عدد المؤولين للرؤى في العالم الإسلامي 6، دلوقتي حاليا في كل بيت 8، وكلهم غلط، كلهم غلط. المهم ابن سيرين قالوا انت ازاي بتأول الرؤى؟ ازاي يعني جات لك ازاي دي؟ قال وانا عندي 11 عاما وكنت قد حفظت القرآن من الثامنة، وعنده 8 سنوات حفظ القرآن، فرأيت في الرؤيا يوسف عليه السلام. قال يا ابن سيرين ماذا ترى؟ فتح يوسف فمه، قال أرى فمك. قال ماذا في داخله؟ قال أرى لسانك. قال دقق. قال أرى لهاتك، لهاتك اللي هو لسان الايه المزمار اللي هو آخر الايه اللي بيقفل القصبة الهوائية ساعة ما ايه بتواتيها بالايه كالرسول الامين يواتيها بالمدد من الطبق الى الايه دون المرور بالحضارة. المهم يعني دي اسمها لسان الايه اللي هو ادي. لا قال انا رهت. قال دقق. قال فرأيت كأنما طاقة نور رأيت بها قلب يوسف. فقال لي ضاربا على كفي يا بني عبر ولا تخف. عبر يعني اللي يحكي لك رؤية ايه فكر. فيقول فكلما قص علي رجل او امرأة رؤيا كأنما اجدها في كفي، زي ما يكون وجدت تفسيرها في ايه ابنك يقوم من النوم انا شفت السحر اشتريه فوق الدولاب، وشفت الاشكيف خطفني في ده، وشفت امي دخلت في البوتاجاز ولع فيها سبحان الله، تقول له يا ريت يا ابني سبحان الله باب الود يعني، المهم يعني الله يجعل كلامك خير يا ابني ان شاء الله، يجعل كلامنا خفيف عليك. المهم يعني فسبحان سمونت التصورات، تصوراتك تبقى سماويه، مالكش انت دعوه بتوع الارض. بتاع الارض عايز يعمل ايه؟ عايز يوديك المحكمه، وعايز ينتقم منك، وعايز يحسدك ويحقد عليك. يا اخي دي مش تصورات سماويه، لا دي تصورات شيطانيه، الشيطان يحسد ويحقد سبحان الله العظيم. فيعني حتى اذا اذن المؤذن ولى الشيطان، فاذا فرغ المؤذن من اذانه عاد الشيطان، فاذا ثوب يعني ايه اقام الصلاه فر الشيطان، فاذا انتهى عاد الشيطان، فاذا اقام ولى الشيطان، فإذا دخل الإمام في الصلاة ولا الشيطان سبحان. يعني إذا أنت بتطرده مع حركة الدفاع وهجوم كر وفر باستمرار. مخلوق جعل ربنا يعمل ضدك 24 ساعة وأنت على قدر مناعتك. هل قلبك سماوي ولا أرضي؟ فسمونت التصورات. طيب وقرأنت التصويرات يعني إيه؟ الآن الأمة محبطة، ولك يا عم هنعمل إيه؟ ما يقسمونا وضيعونا وولعوا في البلد وعملوا سلام وخلاص البلاد هنعمل لا ايه ده؟ ما هذا الاستسلام يا ابن الحلال؟ اذا كان عبد المطلب وهو مشرك او يعني مش مشرك من اهل الفترة الله اعلم بهم، قال ابرهة قال عندما رأيتك اكبرتك، قعدت جنبي والملك ابرهة يعني سبحان الله، فلما وجئت لأهدم بيت ابائك واجدادك الذي فيه مجدك وسؤددك، يقول لي انا عايز انت واخد 100 ناقه الجيش بتاعك استولى 100 ناقه ايه يا ابو ناقه سبحان الله انت بتتكلم في ايه؟ قال النوق انا صاحبها، الجمال اللي انت خدتها دي ايه تخصني انا في ملكيتي، اما البيت فله رب يحميه. اما البيت وراح تعلق في استار الكعبه يعني امنع رحالك انهم وانصر على آل التوحيد اليوم آل يريدون نصر آل الصليب على اليوم آلك، وخاطب رب العباد خطاب عجيب سبحان الله وكان النصر. فالانسان سبحان الله قرأنة التصويرات، يعني انت لما تشوف العالم ده كله تقول لا سبحان الله العظيم. العز بن عبد السلام راح داخل على الصالح ايوب وهو في عز عرشه في مصر، قال له يا رجل انت ايها ماذا تقول لربك عندما يسألك عن ما ملكك في يدك وجعل بيدك كذا وكذا، ماذا تقول؟ المريدين قالوا بس ده خلاص، ده الرجل خلص على روحه. فلما عاد سألوه: يا إمام، أما خفت وأنت تكلمه؟ مش معقول يعني، ما احنا بشر. قال: والله يا أولادي، أراد الشيطان أن يعظمه أمامي، فلما استحضرت عظمة ربي في قلبي، سبحان الله، لما استحضرت رأيته أمامي كالفأر الصغير فخطبته هكذا. أنت لما تقف كده قدام فرد كده ازاي؟ لما نستحضر إيه؟ الله يرحم شيخنا بقول له: يا مولانا، يا ابن حبيب الله يرضى عليك، أنت لسه شعرك أسود وكده مندفع ومنفعل، إهدى، المريدين الغوغاء اللي وراك دي سبحان الله. قلت له: ازاي يا مولانا؟ قال: احكي لي حكايه. احكي لي يا شيخ، حكي، انتوا حكاياتكم كلها مفيده، كلش يحكوا لنا الحكايات يعني التهريج للعظه. قالوا ان في قريه لها عمده، العمده ده عنده جمل، اللغه العربيه عجيبه، الجمال في اللغه من ضمن معانيها العلو. ذاك الجمل ايه؟ اختار العرب للجمل ايه؟ كلمة الايه؟ الجمل، لانه ايه؟ عالي، السنام، ذروة سنامه كذا، السنام بتاع الايه؟ بتاع اعلى حيوان سبحان الله. فالجمال سبحان الله العظيم، الذئب من الذؤابة، الارتفاع، الله اكبر. اللغة العربية لغة اغرب يعني، جابها القرآن، جابها القرآن. المهم العمدة عنده جمل بيعيث فسادا في ايه؟ حقول الفقراء بتوع الفلاحين بتوع القرية. فيشتكوا لمين؟ زمان كانت الشكوى لمين بعد الله؟ للأئمة، للعلماء. دلوقتي الشكوى من مين؟ منهم هم سبحان الله. المهم يعني ما علينا، سمحكم الله، انتوا بتشتكوا؟ طب نفسي اعرف واحد منكم بيشتكي. المهم يعني احبكم في الله اولادي جميعا وبناتي، ربنا يحفظكم يا رب. المهم فقالوا نروح للشيخ، الشيخ انفعل زي حالاتي كده، قال: ايه ده؟ الجمل ينزل في ارضه ازاي الكلام ده؟ تعالوا بينا على العمده. قالوا: كلنا رايح العمده، كل القريه بالمسجد راح ورا الشيخ. انفعال لحظي، العواطف بتاع الجماهير عواطف هوجاء يجب ان تحسب. فكل ما يجي على نص شارع او حاره او ضربه او كده، مجموعه كده يقول: يا عم هنروح نشتكي للعمدة وهو ده اللي بيخلص لنا الأوراق ويوقع لنا على المستندات ويشهد على العقود وهو اللي بيحمينا. عمنا ماله الجمل ياخد يعني، هياكل له ايه الجمل يعني؟ عودين برسيم ولا عودين ضرق؟ يرجع يرجع يرجع. انفض السامر من خلف الايه؟ الشيخ. هي الحمية واخداه وماشي، راح لغاية باب العمدة وطرق الباب، طلع العمدة: اهلا فضيلة الامام. قال له: ولا فضيلة امام ولا غيره. قال: بس في ايه؟ قالوا: الجمل بتاعك يا عمده. قال: ماله؟ هو ما سمعش اي صوت يؤيده، بص كده وراه مفيش ولا واحد. قال: عايزين نزوجه. مش متجوز، ان نجيب له ناقه كده لطيفه وعفيفه وشريفه وظريفه، ها، ورخيصه وكويسه وبنت ناس، نزوجها، نجيب المأذون ويعقد. سبحان الله، هيعمل ايه الرجل؟ بالله قول لي بالله يعمل ايه طيب؟ ها؟ كان الله يرحمه لي زميل في الجامعة وكان شاعرا، جت علينا في اخر سنة ترم امتحانات وما فيش اجازات، فما روحناش للبلاد، فبصينا لقينا البنايات كلها والعمارات كل حاطط خروف. في الزمان كانوا الناس يجيبوا الخروف ويحطوا له شريط احمر واصفر وورد وكده وهكذا، دي يعني سنة جميلة يعني. فالمأماة شغالة من حوالينا واحنا طلبة يعني. فكان رحمة الله عليه وشاعر يعني، كان يقول ايه؟ يقول: وليس فتى مرتبه قروش كمثل فتى مرتبه ألوف، فيا عيد الضحية هل أضحي بنفسي فيك أم ماذا تشوفه؟ شايف ايه عيد الضحية؟ يا اما ضحي بروحي، لان ارخص واحد انا في السوق، ما فيش ارخص مني، كنا نضحي بروحي. صلوا على رسول الله. يبقى قرآنة التصورات، خلي القرآن قائدك. ليه؟ ليه؟ بالله عليك، هل خطر ببني اسرائيل وفرعون سامهم سوء العذاب، يذبوا ابنائهم واستحي نساءهم وشغلهم عنده مجانا وسبحان الله واستعمرهم واستعبدهم وبعدين فروا منه وعنده قوه جيش قوي وصح انا لمدركون، هل خطر ببالهم ان هذا الطاغيه بعد ما يغرق هو الوحيد اللي جثته تطفو، وكذلك ننجيك ببدنك ها لتكون لمن خلفك. ليه؟ لان ممكن وسائل الاعلام تقول ايه، لا ده الزعيم راح وهيطلع تاني بعد شويه بس يتناسخ في ارواح اخرى، لا لسه ده هيجيلكوا يا اولاد الذين هيوريكوا، لا اهو اهو غرق. حتى العلماء الاثار الفرنسيين قالوا لا هذه الجثه متوفى صاحبها بسفسكيا الغرق الخنق، قالوا ايه، قالوا اختناق وهو ايه، وهو قد غرق سبحان الله. ليه؟ لانه لو اختفت جثته لك اصله ليكوا عالم اوباش فراح يحكم عالم تاني، خلي بالك انت. لكن لا، طلع طلع للناس عشان ايه، يكون ايه. فما الذي سبحان الله العظيم، يعني عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. زارني شيخي رحمة الله عليه الشيخ الغزالي في بيتي كان، فقلت له يا شيخ، قال اسكت يا عمر يا ابن، ان شاء الله ان امتد بك الاجل سوف ترى ان سبحان الله العظيم الكرة قد تأتي في ملعب المسلمين فيصوبوا بس في الاوت، لا اله الا الله لا حول. وانت اللي عرفك يا شيخ بالاوت والكرة والما ما شاء الله عليه، فيعني نقول حتى لو جت الكرة عندهم لا اله الا انت سبحان. فسبحانك يا رب العباد قرأنت التصويرات، يعني خل الموضوع، لان فرعون ده مش فرعون ده رمز، فرعون ده ايه، قد انت تكون انت صغير، قد انت تكون فرعون في سبحان الله. دخل عمر، وان كان الحديث في سنده شيء لكن تقوي اثار اخرى، فرأى الحصير وقد اثر في جنب رسول الله. عارفين حصير ولا مش عارفين؟ كان زمان فيه كده حاجه نصلي عليها معموله بايه، بالقش، ومعموله مربوطه كده بايه، وكان الراجل عنده صبر عجيب على ايه. طب ادي واحد دلوقتي صبر، طب عمرك شفت زوجتك من ساعه ما اتزوجتها خيطت لك قميص مقطوع؟ لو القميص ظهر فين القميص؟ يعني قميص يوسف يعني رميناه، قميص ايه، عندها النقرس وعندها الهشاشة العظام والشعر بيضل. منين متعرف؟ المهم، فالمهم سبحان الله، بس خلي بالك منها الله يرضى عليك، تهدئة النفوس الله يرضى عنكم. المهم، فسبحان الله العظيم الحصير أثر في جنبه الشريف، وكان جسده صلى الله عليه وسلم أبيض بحمرة، فواضح علامات عيدان القش في جنبه الشريف. فعمر دخل شاف المنظر بكى، ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال يا رسول الله كسرى وقيصر وهما يعصيان الله يرفلان في الحرير والدباب، وأنت تنام على حصير يؤثر في جنبك؟ قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ هنا هنا إيه قرأنة التصويرات ده. هنا القرآن إيه؟ بدأت أفهم أنا، الحمد لله أنا بدأت أفهم الكلام اللي قلته، هل قرأنة التصويرات أن ال ال ال ال يعني يرفلان في الحرير والدباب، أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ قال لا يا رسول الله. قال إنها نبوة لا ملك يا عمر، الحالة اللي أنا فيها دي حالة إيه؟ نبوة. وشقاء أمتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. صلي على رسول الله. في كلام أوضح من هذا؟ في كلام أوضح من هذا؟ أنت بالله عليك، هو أنت فاكر كسرى وقيصر لازم يقعد على الكرسي؟ لا، أنت ممكن تكون كسرى في بيتك، الولد الصغير قيصر، البنت وأمها يقول لك هتتزوج بنت خالها، هتتزوج بنت خال ابن خالها. يا حج الله يرضى عليك ما ينفعش ده، واد ما بيصليش. انت يا عم انت ماشي ورا الشيخ عمر، الواد ما شاء الله عنده سياره ها وله راتب وشكله حلو، عامل زي الممثل الفلان، يزوجوه يلبس في الحيط هو يرجع لها، يرجع ترجع لهم بعيلين بعد كده سبحان الله. يا ام فلان يعني كنت بقرا الغيب، كنت اطلع على الغيب، ايه يعني سبحان الله، لا حول ولا قوه الا بالله. فيوم يكون فيها كسرى وما يكون فيها قيصر. العيال في البيوت تقدر تقول للولد خفف من شعرك شوية يا ابني شكلك وحش، يقول ده في وجهة نظرك انت، هو شايف نفسه ايه، يوسف عليه السلام، العزير، شايف نفسه محمد بن سيرين. الله، انا مرة قابلت، قلت لكم قابلت ولد حاطط سلسلة كده، كان زمان قبل ما تنتشر عصر السلاسل، نحن الان نعيش في عصر السلاسل والحلقان والمهم يعني. ف الولد بتلمع منه سلسله، قلت له والله مع ايه اللي بيلمع ده؟ قال لي سلسله. قلت له قال بس خلي بالك اوعى دماغك يروح بعيد، دي فيها ايه الكرسي لا لا لا في آية الكرسي ما شاء الله. يعني أنت تعرف آية الكرسي وبسلامتك حاطط ليه السلسلة اللي فيها آية الكرسي؟ أصل مامي واخد بالك أنت أمه يعني هيز مذر يعني واخد بالك أنت أمه التي ولدته أمي قالت أن نحط دي عشان دي بتمنع من الحسد. قلت له أنت يا حبيبي ولحية البيضة دي أنت بتحسد عليه؟ أنت تتحسد عليه؟ أنا لو شوف يعني لما كانش عندي خلفة أساسا لا أتمنى أن يكون لي ولد مثلك. تتحسد عليه بالله عليه؟ هو شايف نفسه إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك في مثل عامي مصري يقول لك إيه؟ عارفين الخنفساء عزكم الله السوداء دي؟ الخنفسة لقيت أولادها على الحيط ماشيين على الحيط كده غير الدلولي ملضوم في خيط. الله أكبر الله شوف شوف ترى بنظرة زيك. أنت لما تجيلك بنتك شاكية من زوجها على طول أنت واخد موقف منين؟ من الولد وأمه وأبوه. طبعا إزاي ده إحنا زوجنا بالعب والله لولا خاله الوزير فلان ما كنا يا عم إهدى شوي. طب اسمع الولد مش الرجل دخل عند شريح القاضي ها وقال إن فلانا فقأ لي عيني. فالرجل جنب شريح قال هذا مظلوم. قال له استنى ما يمكن هو فقأ عينين الاثنين التانيين. استنى اسمع لما تسمع الايه مش سيدنا داود حكم للرجل ما إن كثيرا من الخلطاء ايه لا يبغي بعضهم على بعض بغير علم. وجاء رجل لشريح امرأة تبكي بكاء مر زوجي ظلمني وشغلت الايه السرينة بتاعت البكاء. فرجل قاعد قلبه رقيق كده زي حضرتك مش فاهم اللعبة ولا قاعد يسمع كل يوم مشاكل. قال هذه والله انها مظلومة. قال له اسكت لقد جاء اخوة يوسف عشاء اباهم يبكون وهم القوا اخاهم في الايه بس جاءوا ايه يبكون ما تتهزش يعني اسمع اهدى شوي. قرأنة التصويرات هذه الكلمة الثانية اللي انا ما فهمتهاش. في حد فهم معي انتو طبعا انتو فهمتوا من اول مرة انا ما افهمش الا من تاني مرة خلي بالك انت. الكلمة الثالثة نحن نريد ان نعيد العائلة الى حظيرة الاسرية. طب بالله عليك مش الاول في التخلية قبل التحلية؟ في فلاح يزرع ارضه كده لله في لله ولا لازم يعزقها ويحرثها ويشمسها وبعدين يسبخها ويرويها وبعدين بعد كله يبذر البذر صح ولا لا؟ لازم نكون خلفية. كيف نكون خلفية؟ الولد ابني وابنك وبنتي وبنتك وحفيد وحدول دول مش عايشين في الهوى ده عايشين في مجتمع وهناك عالم افتراضي مؤثر وهناك عالم من الذئاب سبحان الله. ونحن نريد ان نحول الارض المستذئبة الى ذؤابة الانسانية. كيف؟ بان احنا نهيئ لها المرعى الخصب. يطلع العلماء يتكلموا والخبراء يتكلموا وفي المدارس ندرس وفي الجامعات ندرس ويبقى فيه دراسات خلقية ودراسات اسلامية ودراسات دينية ودراسات تاريخية لخريج الطب وخريج الهندسة وخريج الصيدلة وخريج الزراعة كل الخريجين لازم يدرس ويسأل. وسبحان الله العظيم رحت في دولة والله سبحان الله عربية وجدت عميد كلية الشرطة رحت أعطيتهم محاضرة فأسعدني عندما قال الطالب بتاع كلية الشرطة الذي لا يصلي الفجر يخصم منه أنه لا يخرج خميس وجمعة. والله سعدت بهذا القرار والله جميل يا أخي. يترك الذنوب خشية أو حياء. احنا لما نضخ انا مش شايف حد شعره ابيض ده ابو عوني وصغير السن برضه مسكين لا يعني كان زمان اول حصه في الدراسه ايه قران كريم وبعديها لغه عربيه وبعديها حساب. فين الحصه السته ولا السبعه والالعاب؟ كان المعلم الله يرحمه المعلم اللي بيعلمنا لما يكون المنهج لسه مخلص يروح داخل علينا الحصه السابعه احنا فرحانين هنلعب قبل ما نروح وبعد بالك انت. وبعدين يروح كاتب كده على السبوره العاب تستبدل بحساب. لا حول ولا قوه ايه يا ابن الحلال هو شايفها العاب الوقت بالتربيه الرياضيه ولها منهج ولها سوى. المهم الامر متكامل. اذا اردنا ان نوقظ مره اخرى الحياه العاطفيه والدفء العاطفي اللي في الاسره والله سبحان الله هذا ليس بسيطا ولكن ليس مستحيلا. ليه؟ لأن مالك الملك هو الله ورب العباد لما أنشأنا أوجد لنا منهجا. المنهج لما وجد خلاص انتهت القضية. المنهج لما وجد بنت حكيت لكم عنها أخ ألماني ولدت البنت في ألمانيا عن 9 سنوات استقبلني في المطار قال حفيدتك دي مش مصممة تلبس الحجاب. ليه يا بنتي؟ ها والله انا عايز البس الحجاب. وتسيبوها. راحت المدرسة ثالث يوم يوم الاثنين. وبعدين فبيحكي لي في التليفون. قال ابشرك خير. المعلمة اول ما لقيت البنت في الصف الثاني الابتدائي ولا الثالث قالت لها انت ليه لابسه كده؟ البنت ردت عليها قالت لها انا سألتك انت ايه لابسه كده؟ انت بتدخلي فيما لا يعنيك ليه؟ يا غليلة الادب. سبحان الله عايز تقول لها كده. فبهت الذي ايه؟ تألمن. سبحان الله لا اله الا الله. فانشاء الاولاد على حرية الفكر. خلوا العيال يعبروا عن ما عندهم. اسمع له. فلما تسمع له وتسمع لها عندئذ الاكسجين التعاطي ما بين الأسرة افرادا وام واب باذن الله رب العالمين. والله لو وجدوا منك رقة لصنعوا الخير الكثير. اخر الدرس اقول لك نحن نريد في الدنيا منكم ان تكونوا رجالا لا ذكورا. انتم كلكم رجال ان شاء الله. الفرق بين الذكر والرجل ايه؟ الذكر يبحث دائما عن حقوقه ولا يؤدي واجباته. الرجل يؤدي الواجبات التي عليه ولا يسأل عن حقوقه. هو ده الرجولة. وذلك ربنا من شكرا وجاء من اقصى المدينة ها ذكر يسعى ولا ايه؟ رجل يسعى. رجل يسعى. الرجولة ايه؟ الرجولة قد تكون في امرأة. واذا اردت ان تعيد انوثة المرأة استعد ايها الذكر رجولتك الى نفسك تجد انوثة في البيت زي ما كانت ستك وستي رحمة الله على الجميع. ولا تنسونا من صالح الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.